باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، وهي أصلا حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله. وربما يطلق اسم النشرة باعتبار نشر المرض عن المريض، وربما يطلق اسم النشرة باعتبار نشر المرض عن المريض، أي تفريقه عنه، أي تفريقه عنه، لكنها عند الإطلاق يراد بها المعنى المتقدم، لكنها عند الإطلاق يراد بها المعنى المتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبي داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر، لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، لأنهم يحلون السحر بسحر مثله، والسحر كما تقدم من عمل الشيطان، لأنهم يحلون السحر بسحر مثله، والسحر من عمل الشيطان، فهو يفيد حرمة النشرة تحريما أكيدا. والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود كان يكره هذا، حديث أن ابن مسعود كان يكره هذا، أي كان يكره النشرة، وهو المعروف عن أصحابه، وهو المعروف عن أصحابه. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشرة، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشرة. وقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود، والذي كانوا عليه هو ما كان عليه ابن مسعود. فمن طرائق معرفة قول ابن مسعود النظر في قول أصحابه، فمن طرائق معرفة قول ابن مسعود النظر في قول أصحابه، فإن الذي هم عليه هو قوله. وهذا من فقه الإمام أحمد، وهذا من فقه الإمام أحمد. ومن أمثلته قوله هنا: ابن مسعود يكره هذا كله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون مع ذكر النشرة، فإن الكراهة في عرف السلف إيش؟ للتحريم، فإن الكراهة في عرف السلف للتحريم، فالنشرة محرمة أشد التحريم. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب لما قال له قتادة: رجل به طب أي سحر، لأن ابتداء السحر عند العرب للمداواة، فهم يتطببون به. قال: أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي بالرقية لدفع الداء، أي بالرقية لدفع الداء. فأما ما ينهى فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أي ما ينفع من الرقى فلا ينهى عنه. هذا هو معنى كلام سعيد بن المسيب الذي رواه البخاري معلقا، ووصله الأثرم في سننه بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا بأس به، أي لا بأس بحل المرض عن المريض بالرقية الشرعية لا بالنشرة الشركية، لا بالنشرة الشركية. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وهو مفقود بهذا اللفظ في الكتب المسندة التي وصلت إلينا، وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم ابن عطية أن الحسن سئل عن النشرة فقال سحر، أن الحسن سئل عن النشرة فقال سحر. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله النشرة سحرا، فهي محرمة أعظم التحريم. ثم ذكر كلام ابن القيم في النشرة وأنه جعله حل السحر عن المسحور، أي باعتبار الأصل اللغوي لكلمة نشرة، أي باعتبار الأصل اللغوي لكلمة نشرة، لا باعتبار المعهود عند العرب، لا باعتبار المعهود عند العرب. فباعتبار الأصل اللغوي يكون النشر نوعان هما اللذان ذكرهما ابن القيم، أنه نشر سحر بحله بسحر مثله، أو نشره بالرقى والأدوية المباحة. أما باعتبار المعهود المعروف عند العرب فإن النشرة هي حل السحر بسحر مثله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة ماذا قال؟ إيش؟ طيب، من عمل الشيطان. هل يكون الدواء والرقية المباحة من عمل الشيطان؟ الجواب لا، لكن هو أجاب باعتبار المعهود عند العرب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.